عد المؤلف رحمه الله هذه الأدوات الست لكونها تستعمل غالبا في الطلاق، وإلا فإن أدوات الشرط أكثر من هذه الأدوات، لكن المؤلف رحمه الله خص هذه الست لغلبة استعمالها. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله مسألتين تتعلقان بهذه الأدوات. المسألة الأولى: هل هذه الأدوات للتكرار أو أنها ليست للتكرار؟ والمسألة الثانية: هل هذه الأدوات على التراخي أو تقتضي التراخي أو أنها للفورية؟ هل أنها للتراخي أو أنها للفورية؟ فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما إلى آخره. المسألة الأولى: هل هذه الأدوات تقتضي التكرار أو لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله: هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: كلما، وكلما تقتضي التكرار. القسم الثاني: بقية الأدوات، بقية الأدوات لا تقتضي التكرار. فعندنا القسم الأول: كلما، فكلما تقتضي التكرار. وعلى هذا لو قال لها: كلما خرجت من البيت فأنت طالق، كلما خرج من البيت تقع عليها طلقة. كلما كلمت زيدا فأنت طالق، نقول بأن هذا يقتضي التكرار. كلما كلمت زيدا فإنه يقع عليها طلقة. أما بالنسبة لبقية الأدوات فإنها لا تقتضي التكرار. فإذا قال: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإن هذا لا يقتضي التكرار، إذا خرجت تطلق، لكن لو خرجت مرة أخرى فإنها لا تطلق. متى كلمت زيدا فأنت طالق؟ نقول بأن هذا لا يقتضي التكرار، كلمته في المرة الأولى تطلق، إذا كلمته في المرة الثانية نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها لا تطلق. وإنما كانت كلما تقتضي التكرار لأن كلما تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، يعني كلما تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت. وذكر ابن قدامة رحمه الله أن كلما موضوعها التكرار، موضوعها التكرار، كما قال الله عز وجل عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم في ذلك، نعم لا يعلم في ذلك خلافا. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي ما يقتضي التكرار من هذه الأدوات وما لا يقتضي التكرار. المسألة الثانية: ما يتعلق بالفورية والتراخي، يعني ما يتعلق بالفورية والتراخي. قال المؤلف رحمه الله: وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، وما علم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. هذه المسألة ما يتعلق بالتراخي والفورية، نقول بأن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: إن، وإن هذه أم الأدوات، إن هذه أم الأدوات. إن تكون للتراخي بشرطين: الأول، نعم، تكون للتراخي بشرطين. الأول عدم نية الفورية، الثاني عدم قرينة الفورية. نقول إن تكون للتراخي بشرطين: الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. وتكون للفور بشرط واحد فقط، وهو وجود نية الفورية أو وجود قرينة الفورية. فأصبح عندنا إن ها متى تكون للتراخي ومتى تكون للفورية؟ نقول تكون للتراخي بشرطين: الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. وتكون للتراخي وتكون للفور بشرط واحد، وهو وجود نية الفورية أو وجود قرينة الفورية. إذا وجدت نية الفورية أو وجدت قرينة الفورية، هذا فيما يتعلق بإن. طيب، القسم الثاني بقية الأدوات. نعم، القسم الثاني بقية الأدوات. بقية الأدوات تكون للتراخي بثلاث شروط. تكون للتراخي بثلاث شروط: الشرط الأول عدم لم، يعني لا تقترن بها لم. الشرط الثاني عدم نية الفورية. الشرط الثالث عدم قرينة الفورية. نقول بقية الأدوات تكون للتراخي بثلاث شروط: الشرط الأول عدم لم، يعني لا تقترن بها لم. الشرط الثاني عدم نية الفورية. الشرط الثالث عدم قرينة الفورية. طيب، وتكون للفورية بشرط واحد فقط، وهو إما أن توجد معها لم، أو توجد نية الفورية، أو توجد قرينة الفورية. أعيد التقسيم، يعني بالنسبة قلنا ما يتعلق بالتراخي والفورية أن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إن، ها، ومتى تكون للتراخي؟ بشرطين: الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم قرينة الفورية. وتكون للفورية متى؟ بشرط واحد: أن توجد نية الفورية أو توجد قرينة الفورية. طيب، القسم الثاني بقية الأدوات، يعني بقية الأدوات، وتكون للتراخي بثلاثة شروط. أضف ماذا؟ لم. أضف لم: عدم لم، عدم نية الفورية، عدم قرينة الفورية. وتكون للفور بشرط واحد فقط، وهو وجود إما لم أو نية الفورية أو قرينة الفورية. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على ما ذكر. قال: فإذا قال إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت، فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. نعم، يعني متى وجد طلقت. قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو أي وقت قمت، أو كلما قمت، إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله متى وجد القيام طلقت لوجود المعلق عليه، وهو القيام. طيب، إذا تأخر القيام هل تطلق أو لا تطلق؟ أو نقول لا بد من الفورية، ها؟ كما قلنا على حسب الشروط، على حسب الشروط. الآن قال: إذا قمت فأنت طالق، قامت بعد 5 ساعات أو بعد يوم إلى آخره، تطلق لها تطلق حسب الشروط. قلنا بأنها تقتضي التراخي متى؟ عدم لم، هنا لم توجد لم، لم توجد نية الفورية، لم توجد القرينة، واضح؟ فحتى ولو بعد زمن القيام عن الحلف فنقول بأنها تطلق. لماذا؟ لأنها تقتضي التراخي ما دام أنه توفرت فيها الشروط 3. طيب، قال: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وهذا كما سلف أن كلما تقتضي التكرار، وأن بقية الأدوات لا تقتضي التكرار. وعلى هذا إذا قال: إن كلما كلمت زيدا فإنها تطلق إذا كلمت، ثم إن كلمته مرة أخرى فإنها تطلق. أما بالنسبة لبقية الأدوات فإنها لا تقتضي التكرار. فإذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، فإنه لا يقع عليها طلاق إذا كلمته مرة أخرى. إذا كلمته في المرة الأولى فإنها تطلق، ثم إذا كلمته مرة أخرى فإنها لا تطلق. قال: وإن لم أطلقك، وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تكن قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. هنا إن ما تقضي التكرار، ما تقضي التراخي، ما تقضي فورية، بشرطين. تقتضي التراخي بشرطين: الشرط الأول عدم نية الفورية، والشرط الثاني عدم القرينة. فإذا لم توجد نية الفورية ولم توجد القرينة تكون على أي شيء؟ على التراخي. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: ولم ينوي وقتا، قال: إلا مطلقك فأنت طالق. ما نوى أنه إذا لم يطلقها في هذه الساعة، في الساعة 5، لم ينوي ذلك. ولم تقم قرينة بفور، يعني عدم النية، عدم نية الفورية. وعدم القرينة وش تكون؟ على تكون لأي شيء؟ على التراخي. ولذلك قال لك المؤلف: طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأن على ماذا؟ على التراخي. على التراخي ما دام أنه لم توجد نية ولم توجد قرينة فإنها تكون على ماذا؟ على التراخي. ولهذا قال لك: ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال: ومتى لم، أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. بقية الأدوات ما تقتضي الفور؟ تقتضي الفور متى؟ وجود لم، أو وجود النية، أو وجود القرينة. هنا وجدت لم، تقتضي ماذا؟ الفور. ولهذا قال لك المؤلف قال لك: ومتى لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. لماذا؟ لأنها تقتضي ماذا؟ الفور لوجود لم. بقية الأدوات ما دام أنه اقترنت بها لم فإنها تقتضي الفور. ولهذا قال لك المؤلف: مضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. يعني مضى زمن يمكن أن يقول لها أنت طالق ولم يفعل، نقول بأنها ماذا؟ تطلق. لأنها إذا اقترنت بها لم تقتضي ماذا؟ الفور. تقتضي الفور مع وجود لم، أو مع وجود النية الفورية، أو مع وجود ماذا؟ القرينة. قال: وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع 3 مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها 3 وغيرها تبين بالأولى. كلما للفور أو للتراخي؟ كلما لم أطلقك للفور أو للتراخي؟ للفور. لماذا؟ اقترنت بها لم. احنا قلنا بقية الأدوات تقتضي الفورية متى؟ بوجود شرط واحد، إما لم أو النية أو القرينة. هنا اقترنت بها لم، وأيضا كلما تقضي التكرار، فكلما اقترنت بها لم فتقتضي الفورية، وأيضا كلما تقضي التكرار. ولهذا قال لك المؤلف: مضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، طلقت المدخول بها لوجود المعلقة به، ولأن كلما تقتضي التكرار. كلما لم أطلقك فأنت طالق يصدق عليه أنه مضى زمن يمكن يطلق ولم يطلق، ثم مضى زمن يمكن يطلق ولم يطلق، ثم مضى زمن يمكن يطلق ولم يطلق، فيقع عليه ثلاث طلقات، وأيضا يقع عليه فورا. لماذا؟ ها؟ لأنها اقترنت بها لم، فما دام أنها اقترنت بها لم فنقول بأنها تقتضي الفورية. قال: وتبين غيرها بالأولى. نعم، الأولى تتبين غير المدخول بها، التي لم يدخل بها زوجها تبين بالأولى، وأما الثانية فلا يلحقها طلاق. وسبق أن تكلمنا عن المدخول بها، ومتى يلحقها الطلاق ومتى لا يلحقها؟ قلنا يعني متى يلحقها أكثر من طلقة غير المدخول بها، ها؟ إذا جمع الطلاق يلحقها على المذهب، أما إذا لم يجمع فإنه لا يلحقها. فمثلا لو قال: أنت طالق ثلاثة، قال لغير المدخول بها، يقع عليها كم؟ يقع عليها ثلاث طلقات. لكن إذا قال: أنت طالق، ها؟ ثم قال: أنت طالق، تطلق بالأولى والثانية تطلق أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق. لماذا؟ لأنها بانت ليس لها عدة. أيضا هنا قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن أن يطلق ولن يطلق، وقعت عليها طلقة. طيب الطلقة الثانية تقع أو لا تقع؟ نقول لا تقع، لأنها بانت. نعم، لأنها بانت، وليس في اللفظ هنا ما يقتضي ماذا؟ الجمع. لو كان فيه ما يقتضي الجمع، يعني لو جمع لها الطلاق يقع عليها على المذهب. قال: وإن قمت فقعدت، أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. هذه المسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. نعم، هذه المسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فإذا قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، متى تطلق؟ لا بد أن تقوم ثم تقعد. إن قمت فقعدت فأنت طالق، لا بد أن تقوم ثم تقعد. مثله أيضا: إن قمت ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، إن شرط إذا قمت أيضا شرط، هذا اعتراض شرط على شرط. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نعم، ومثله: أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، قال لها: إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لما تقدم من التعليم. قال: وبالواو تطلق بوجودهما، لأن الواو تقتضي ماذا؟ ها؟ الجمع، ما تقتضي الترتيب. لو قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق، إن قمت وقعدت فأنت طالق، ها؟ تطلق متى؟ تطلق بالقيام والقعود جميعا، لا بد منهما جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي ماذا؟ الجمع، تقتضي الجمع. ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما، ها؟ وش قال؟ قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق، ما هي تطلق؟ إذا وجد أحدهما. نعم، إذا وجد أحدهما، لأن أو لأحد الشيئين، لأن أو لأحد الشيئين. فإذا قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق يقول بأنها تطلق متى؟ إن قامت أو قعدت، بخلاف ما إذا أتى بالواو فإن الواو تقتضي ماذا؟ الجمع. قال فصل: إذا قال إن حفظت فأنت طالق، هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله تعليق الطلاق بالحيض، قال إن حفظت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وهذا على المشهور من المذهب من وقوع الطلاق البدعي. قال إن حفظت فأنت طالق، قال طلقت بأول حيض متيقن. وما هو الحيض المتيقن؟ الحيض المتيقن الذي توفرت فيه صفاته الشرعية، وسبق لنا في باب الحيض أنهم يقولون لا حيض قبل 9 سنوات، وعلى هذا لو حاضت قبل أن يتم لها 9 سنوات هل تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأن هذا الحيض ليس متيقنا. كذلك أيضا سبق لنا أنهم يقولون بأن أقله كم؟ يوم وليلة، وعلى هذا لو أنها رأت الحيض لمدة يوم هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول بأنها لا تطلق. المهم لا بد أن تتوفر فيه صفاته الشرعية. قال وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، إذا قال إذا حضت حيضة فإنها تطلق بأول الطهر، إذا حاضت حيضة كاملة ثم طهرت فإنها تطلق، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. يقول علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. قال وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، إذا قالها إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، لكن متى نعلم ذلك؟ نعلم هذا بعد الطهر، بعد طهرها من الحيض، لأن العادة لأن عادتها قد تكون 6 قد تكون 7 إلى آخره. المهم إذا طهرت من حيضتها نعرف متى وقع الطلاق، وأن الطلاق وقع في منتصف الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. إذا علق الطلاق بالحمل، نعم هذا الفصل، إذا علقه بالحمل أو عدم الحمل، إذا علقه بالحمل قال إن كنت حاملا فأنت طالق، إن كنت حاملا فأنت طالق. هذه المسألة تنقسم ثلاث أقسام، نعم تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال فولدت لأقل من 6 أشهر منذ حلف، ولدت لأقل من 6 أشهر منذ حلف، ها تطلق ولا تطلق؟ تطلق هنا. لماذا؟ لأنها حامل، لأن أقل الحمل 6 أشهر، ما يمكن أن يكون الحمل أقل من 6 أشهر. قال لها في محرم إن كنت حاملا فأنت طالق، لما جاء ربيع ولدت، يعني محرم وربيع، محرم وصفر وربيع الأول، ولدت في ربيع الأول، ها متى تكون حامل هي؟ قبل محرم أقل شيء 3 أشهر، فيصدق عليها أنها حامل، يصدق عليها أنها حامل، فنقول بأنها تطلق. فإذا ولدت، هذا القسم الأول، أن تلده لأقل من 6 أشهر فنقول بأنها تطلق، لأنه يصدق عليها أنها حامل. طيب القسم الثاني، أن تلده لأكثر من 4 سنوات، يعني بعد 4 سنوات، ها فهذه لا تطلق، هذه لا تطلق. لماذا؟ لأنهم يرون أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، يرون أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وعلى هذا لا تطلق. القسم الثالث أن تلده فيما بين 6 أشهر و4 سنوات، يعني أتت به لأكثر من 6 أشهر ولدون 4 سنوات، فهذا فيه تفصيل. إن كان يطأ فإنها لا تطلق، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ متجدد، والأصل عدم وقوع الطلاق. وإن كان لا يطأ فإنها تطلق. لماذا؟ لأنها أتت به في مدة الحمل. أعيد، القسم الثالث، القسم الثالث أن تأتي به ما بين 6 أشهر و4 سنوات، أن تأتي به ما بين 6 أشهر و4 سنوات، فنقول هذا فيه تفصيل. نعم، هذا فيه تفصيل. إن كان يطأ فإنها لا تطلق، لأنه يحتمل أن يكون الحمل من وطئ متجدد. وإن كان لا يطأ فإنها تطلق، لأنها أتت به في مدة الحمل. قال: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم قبل استبرائها بحيضة، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. في المسألة الأولى علق الطلاق على ماذا؟ على وجود الحمل. في المسألة الثانية علق الطلاق على عدم الحمل. إذا علق الطلاق على عدم الحمل قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. هو في المسألة الأولى قال إن كنت حاملا فأنت طالق، في هذه المسألة قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. طيب، عندنا في هذه المسألة أمران. الأمر الأول يتعلق بالوطء، هل يجوز له أن يطأ أو لا يجوز أن يطأ؟ قال لك إن كانت آخر الطلقات الثلاث لا يجوز أن يطأ. إن كانت هذه الطلقة آخر الطلقات الثلاث لا يجوز، لأنها قد يقع، قد لا تكون حاملة، قد تكون غير حامل، وحينئذ تكون بانت، فلا يجوز أن يطأ. وإن كانت هذه الطلقة ليست آخر الطلقات الثلاث، هي الطلقة الثانية والثالثة، هي الطلقة الأولى والثانية، فلا بأس أن يطأ، لأنه لو فرض وجود طلاق فيكون الوطء مراجعة، والمذهب أن المراجعة تحصل بأي شيء بالوطء كما سيأتي. هذا فيما يتعلق بالوطء، هذا الأمر الأول. الأمر الأول ما يتعلق بالوطء هذا فيه التفصيل. إن كانت بائنا، يعني إذا كانت هذه الطلقة آخر الطلقات الثلاث، فإنه لا يجوز له أن يطأ. وإن كانت غير بائن، كان تكون الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يطأ، لأنه لو تبين أنها طالق فإنه الرجعية لا بأس أن يطأها، ويكون ذلك مراجعة على المذهب. طيب، بالنسبة لوقوع الطلاق، قال لك المؤلف رحمه الله عكس الأولى في الأحكام فيما يتعلق بالطلاق. عندنا الأقسام الثلاثة، نأتي بالأقسام الثلاثة ونعكس الأحكام فالقسم الأول إذا أتت به لأقل من 6 أشهر، في القسم الأول تطلق. هنا في هذا القسم نقول لا تطلق، فنقول القسم الأول أن تأتي به لأقل من 6 أشهر، قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأتت به لأقل من 6 أشهر فإنها تطلق أو لا تطلق؟ نقول بأنها لا تطلق إذا أتت به لأقل من 6 أشهر، لأنها ماذا؟ لأنها تبين أنها حامل، تبين أنها حامل. القسم الثاني أن تأتي به لأكثر من 4 سنوات. هنا في المسألة السابقة ماذا قلنا؟ قلنا لا تطلق، هنا نقول بأنها تطلق. القسم الثالث أن تأتي به ما بين 6 أشهر و4 سنوات. إذا أتت به ما بين 6 أشهر و4 سنوات، قلنا إن كان يطع فإنها لا تطلق، لأنه يحتمل أن يكون من وطن متجدد، وإن كان لا يطع فإنها تطلق. واضح؟ إذا أتت به ما بين 6 أشهر و4 سنوات، قلنا إن كان يطع لا تطلق، لأنه يحتمل أن يكون من وطن متجدد، وإن كان لا يطع فإنها تطلق. وإن كان لا يطع فإنها تطلق. عكس هذه المسألة، عكس المسألة الأولى. إذا قلنا هناك بأنه إذا كان يطع فإنها تطلق، هنا نقول إذا كان يطع فإنها لا تطلق. أو العكس، لا، إن كان لا يطع فإنها تطلق، إن كان لا يطع فإنها لا تطلق، إن كان لا يطع فإنها لا تطلق، وإن كان يطع فإنها تطلق، عكس السابقة. قال المؤلف رحمه الله: وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة 3. قال: إن كنت حاملا بذكر، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. فولدت ذكرا وأنثى، يقول المؤلف رحمه الله تطلق 3. نعم تطلق 3، نعم، بالذكر، نعم، إيه، ولدت ذكرا وأنثى تطلق 3، بالذكر تطلق 1 وبالأنثى تطلق 2. قال: وإن كان مكانه، يعني هذا الكلام مكانه، إن كان حملك أو ما في بطنك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. لو قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، ثم ولد ذكرا وأنثى، قال لك المؤلف لا تطلق. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليها أن حملها ذكر أو أنثى، حملها ذكر وأنثى، واضح؟ لم يوجد المعلق عليه، واضح؟ لو قال لها: إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين، ثم ولدت ذكرا وأنثى، ها؟ يقول لك المؤلف لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يوجد المعلق عليه، وهو ذكر أو أنثى، وجد ذكرا وأنثى، وجد ذكر وأنثى. فهنا لم يتمحض الحمل أنه ذكر أو أنه أنثى، وإنما وجد ذكر وأنثى فلم يوجد المعلق عليه فلا تطلق. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. إذا علق طلقة على الولادة بذكر، قال: إن ولدت، وهذا لابد أن نفهم يعني الصيغة التي يعبر بها المؤلف رحمه الله. هنا فيما تقدم علق بالحمل، ثم بعد ذلك نعم إن كان حملك، وهنا قال علق على الولادة، قال إن ولدت، نعم، قال إن ولدت، قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر، قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ثم ولدت أنثى ثم ولدت ذكرا. نعم ثم ولدت ذكرا ثم أنثى. ولدت ذكر تفلق كم طلقة واحدة، ولدت الأنثى قالك المؤلف بانت به ولم تطلق، لأنها لما وضعت ما في بطنها مش تكون خرجت من عدتها، فحينئذ صادفها الطلاق ولم يصادف محله لأنها انتهت الآن من عدة. ها لا، بانت بالثاني بالأنثى ولم تطلق به، لأنها لما وضعت كما سيأتينا في باب العدد أن المعتدة تنتهي عدتها بوضع كل الحمل، فإذا وضعت كل ما في بطنها من الأولاد سواء كان واحدا أو أكثر إلى آخره انتهت عدتها. هذه المرأة قال لها زوجها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. ولدت ذكرا، نقول حتى لما انتهت العدة يقع عليها ماذا؟ طلقة. ولدت الأنثى انتهت العدة، جاء الطلاق وصادف امرأة بائنا لا يقع عليها الطلاق. قال لك طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به لأن العدة انتهت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني لا ندري هل هي وضعت الذكر الأول فتطلق طلقة واحدة أو وضعت الثاني أولا فتطلق طلقتين، أشكل علينا هل هي ولدت الأنثى أولا، لأنه علق طلقتين على ولادة أنثى وطلقة على ولادة ذكر، وأشكل هل الذي تقدم هو الأنثى أو الذي تقدم هو الذكر. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول واحد، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، وسيأتي باب يعقده المؤلف رحمه الله يتعلق بباب الشك في الطلاق. قال فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. إذا علقه على الطلاق، قال إذا طلقتك فأنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق، علقه على ماذا؟ ها؟ على الطلاق. ثم علقه على القيام، قال إن قمت فأنت طالق، قال إن قمت فأنت طالق. طيب قامت، ها؟ كم يقع عليه من طلقة؟ يقع طلقتين. الطلقة الأولى بحصول القيام، لأن هو علق الآن ماذا؟ الطلقة على وقوع على الحلف بالطلاق. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، علقه على الطلاق قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام قال إن قمت فأنت طالق، ثم قامت طلقت طلقتين. الطلقة الأولى بقيامها والطلقة الثانية بالطلاق بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت طلقت، ها؟ فوقعت الطلقة ماذا؟ الثانية، نعم، لأنه صدق عليه أنه طلقها. أيضا قال لك أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قامت، ها؟ طلقت، ثم طلقت الثانية، هي طلقت بالقيام فوقع عليها الطلاق، ثم طلقت الثانية لأنه علقه على ماذا؟ على وقوع الطلاق، وقع عليها الطلاق. واضح الصورة الثانية؟ قال ماذا؟ إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قامت وطلقة، وقال إن وقع عليك طلاقي فأنت طلاق، وقع عليها طلاقه ها طلقة الطلقة التالية. طيب قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. يعني انتبه الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. المسألة الأولى علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أما هنا فعلقه ماذا؟ على القيام ثم على طلاقه لها. قال لها إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. قامت تقع عليها ماذا؟ طلقة. طيب إن طلقتك فأنت طالق، ما يقع على طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه ما يصدق عليها أنه طلقها حتى الآن، بخلاف المسألة قبلها قال إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. هنا وقع عليها طلاقه، أما هنا فهذا هنا قال إن طلق، هذا كلام مستأنف، هذا كلام جديد غير مرتبط بالأول. واضح؟ في المسألة الأولى قال إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، طلق الطلقة بالقيام وطلق بوقوع الطلاق. أما هنا قال إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، طلق بالقيام. وأما الثاني فهو تعليق مستأنف جديد، نعم جديد، لا يقع إلا إذا طلق. وخلاف أيضا الصورة الأولى، شوف الصورة الأولى وش قال؟ قال إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام فقامت طلقتان، علقه على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، طلقت بالقيام وصدق عليه أنه أيضا أنه علقها لوجود الارتباط. أما في المسألة الثالثة ما فيه ارتباط، كلام مستأنف، نعم كلام ماذا؟ مستأنف، فلا يقع إلا طلقة واحدة. قال وكلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، ها وقع بقوله أنت طالق طلقة، وقوله كلما وقع فيها طلقة. طيب هنا هذه طلقتان، لكن لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، انتبه وقع، هناك علق الطلاق وهنا علق وقوع الطلاق، هناك علق أصل الطلاق وهنا وقع علق وقوع الطلاق، وكلما تقضي التكرار قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، ها وقع عليه ماذا؟ وقع عليها طلقة بقوله أنت طالق، ووقع عليها أيضا طلقة، ها طلقة ثانية لأن كلما تقضي التكرار، ووقع ثالثة لأن كلما تقضي ماذا؟ التكرار. كلما وقع عليك وقعت الأولى ثم وقعت الثانية ثم وقعت الثالثة لأن كلما تقضي ماذا؟ تقضي التكرار. قال وطالق وفي الثانية ثلاثة. فصل إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لأن قوله أنت طالق هذا حلف، هذا نوع من اليمين حلف بالطلاق. إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت هذا حلف، فقامت قالك طلقت في الحال، لأنه صدق عليه ماذا؟ قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه حلف بطلاقها، نعم قال طلقت في الحال. وهذا الفصل في تعليق الطلاق بالحلف. طيب يقول لك المؤلف طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف، نعم لأنه شرط لا حلف. قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، تطلق أو لا تطلق؟ قال تطلق في الحال، وإن لم تقم تطلق في الحال، إذا قامت وقع عليها ماذا؟ طلقة أخرى. لكن لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، قالك المؤلف رحمه الله لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا ليس من الحلف، لأن الحلف وش المقصود بالحلف؟ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هنا شرط محض، ما في حث ولا منع ولا، قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا شرط ليس حلفا، لأنه ليس فيه معنى الحلف الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولهذا قال لك شرط لأنه شرط لا حلف. قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتين، وثلاثا فثلاث، لأنه يصدق عليه أنه حلف بطلاقها. قال لك وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لأن إعادته حلف وكلام، يعني حلف وكلام. قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده مرة أخرى طلقت واحدة، أعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. ومرتين فثنتان، وثلاث فثلاث، لأن كل مرة يوجد فيه شرط الطلاق. نعم، كل مرة يوجد فيه شرط الطلاق. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق، وعاده مرة أخرى قال إن كلمتك فأنت طالق، لأنه كلمها فتطلق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق تطلق، لأنه في كل مرة يعيده. أو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إلى آخره، أعاده، قاله ثم أعاده مرة، إذا قاله تطلق ثم أعاده مرة، يصدق عليه أنه حلف، حلف بطلاقها، ويصدق عليه أنه كلمها إلى آخره، فيتكرر لوجود المعلق عليه. قال فصل: وإن قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو اسكتي طلقت، لأن هذا، نعم، لأن هذا كلام، هذا كلام وجد المعلق عليه، وجد الشرط فوجد المشروط. قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال تحققي أو اسكتي أو تنحي، لأنه يصدق عليه أنه كلمها، اللهم إلا أن يريد كلاما خاصا. ونعم طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. يعني قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، ثم كلمها، هل تطلق أو لا تطلق؟ لا، ما تطلق. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه بدأها، هي التي بدأت، انحلت يمينها الآن، واضح؟ هو قال لك نعم وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، تكلمت ثم بدأها بالكلام، ها تطلق ولا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن يمينه انحلت، هي التي بدأت. إلا إذا كان كما قصد المؤلف رحمه الله، إذا قصد مجلسا آخر، إذا قصد أنه لا يبدأها بالكلام في مجلس آخر، فعلى حسب نيته. نعم، نقف على هذا.